فلا رد لقضائه مع أن الظاهر فيما تحكمون أنه خروج إلى هلكة. فهذا هو المعنى، فلا أحد يدفع ضر الله ولا نفعه، فليس السبل بالأهل والمال عذرا، فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل، ولا مغافصة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. وهذا كلام جامع في الجواب، فيه تعريض بغيرهم من المفسرين وبجلالة محل المفسرين. ثم ترقى سبحانه وتعالى إلى ما يتضمن تهديدا بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا، يعني بكل ما تعملون خبيرا، فيعلم سبحانه تخلفكم وقصدكم فيه ويجازيكم على ذلك. هذه الآية الكريمة فيها فن معروف عند علماء البيان، معروف بلغة اللف والنف، هذا فيها لف، هذه الآية فيها لف، سبق أن أخرج إيه يوم الثلاثاء أول أمس في تفسير سورة الفرقان. أما اللف والنف فهو أن يذكر شيئا أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد، أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد منها يرجع إلى واحد من المتقدم، ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. لماذا؟ لأنه يؤخذ النفس. فاللف والنثر الإجمالي مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا لا، فأين النفس لما تنشرها بقى؟ نقول إيه بقى؟ طبعا قائل ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قائل ذلك يهود الذين ونصارى نذران. هل معنى ذلك أن أهل الكتاب التأموا مع بعض والتحموا وتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا؟ هل هذا هو المراد؟ هل هذا رأيهم في بعض؟ طيب إيه الدليل؟ أيوه نعم، هذا هو الدليل الآية، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس هو سواح، نقول لهم إيه؟ كلاكما محق، كلاكما على حق، يعني هم هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون. اليهود حينما قالوا ليس النصارى على شيء، نقول لهم أنتم صادقون ونطقتم بالحق فليس اليهود على شيء، واليهود لما قال ليس النصارى على شيء، نقول لهم صدقتم فليست النصارى أيضا على شيء، وكلاكما ليس على شيء. فهم رأيهم في بعضهم البعض أنهم كلهم، يعني اليهود قالوا إيه لما، يعني إذا كان هنا في الآية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ففي هنا إجمال في اللفظ. أين اللفظ المجمل؟ فقالوا حرف الواو، في إجمال هنا في حرف الواو، واضح؟ مين اللي قال؟ أيوة يبقى كل فئة، فإذا هو في لفظ مجمل في حرف الواو، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن حينما نريد أن ننفر ما لفته الواو ونفرد الكلام نفصل ونقول إيه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، وإنما سوغ الإجمال في اللفظ. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى أجمل هنا في هذا اللفظ؟ إيه الحكمة؟ الله أجمل في هذا اللفظ، سوغ الإجمال في اللفظ ثبوت العلاج بين اليهود والنصارى. فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، والدليل الآية التي بعدها وهي قول سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وطبعا كلاهما محق. فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللفظ. إذن الإجمال هنا في الواو جائز ليه وسائغ ليه؟ لأن اللفظ مأمون، لأن العاقل إنسان العاقل الذي يعي الكلام الذي يقرأه القرآن الكريم يفهم أن وقالوا مجمل يعني هنا إجمال اللفظ في هذه الواو، لأن الشخص العاقل يستطيع أن يرد كل قول إلى فريقه ويؤمن اللفظ. فلا يتصور إن واحد هو بيقرأ الآيات خاصة لما يراعي السياق في الآية التي بعدها مباشرة وقريبة منه جدا، إن يكون هم الاثنين اتفقوا إن تدخل الجنة تكون يهودي أو نصراني، لا، يعني يقول قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصراني. فهذا نموذج من نماذج يعني الإجمال

قوله تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أي لم يكن تكلفكم تخلف معذور ولا عاقل، ولا عاقل مؤمن لكن كسول. واضح الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك ولا بل ظننتم، يعني لم يكن تكلفكم تخلف معذور ولا عاقل، وإنما هو تخلف نفاق ويأتد من الماضي تخلف نفاق، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل تأفتهم وتستهاب خضراؤهم ولا يرجع منهم مهجر. وقال القرطبي وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلت رأس لا يرجعون. هؤلاء الملتفون قالوا إيه؟ أو هؤلاء العرب قالوا إن محمدا وأصحابه أكلت رأس لا يرجعون. ما معنى أكلت رأس؟ هذه كلها يعني إيه؟ عن أكلت رأس، يعني أكلت رأس لو القلة، هذه بناء على القلة، يعني ما يعني كفيهم رأس واحدة، لو اجتمع يأكلوا رأس واحد يعني شاة واحدة مثلا فأكلت رأس، يعني كفيهم رأس واحدة بناء عن قلة العدد. هذول ذهب رحيل قبل مين؟ رحيل قبل الحديث وقريش وثقيف وكذا وكذا، سوف يستغفر لهم ويقضي عليهم قضاء ولا يبقى واحد منهم فقط يخبر عنهم، حتى واحد مش هيقدر ينجو. فكما كنا من قبل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وسوء ظن يعني بحمايه الله لدينه، لان هذا لا يمكن ان يقع ابدا، لا يمكن ابدا ان يتصور ان المؤمنين يستاصلون بحيث لا يبقى الايمان والاسلام داخل، هذا لا يقع ابدا ابدا. فلذلك هذا هو ظن السوء الذي عيره الله سبحانه وتعالى به. فهم قالوا ان محمدا واصحابه اكلت راس لا يرجعون، يعني هم قليل يتبعهم رأس واحد. وقال أن ذهب الألوسي إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون أبهم ما الذي يعملون، ما الذي قالوه، فهذا الإبهام أوضح في الآية الثانية بل كان الله بما تعملون خبيرا، ما هو هذا الذي كانوا يعملونه والذي كان الله به خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب أي لن يرجع من ذلك السفر الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أي عشائرهم وذوي قرباهم أبدا بأن يستأصله المشركون بالمرة، فحسبتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. والأهلون جمع أهل، وجمعه جمع السلامة، يعني إيه جمع جمع السلامة؟ أيوة ملحق بجمع المذكر الثالث، جمع جمع السلامة على خلاف القياس، طبعا لأنه ليس علم ولا صفة من صفات من يعقل. الشاهد من الألفية وارفع بواو وبيزر وانصبي سالم جمع عامر ومبلدي وتبه غين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون، فهو ملحق بجمع المذكر الثالث. أي نعم بالمرة، يعني قبل أتكلم على الأعراب أهلين هذه وأنا أتبت الشاهد حتى أذكركم بهذا الأمر، يعني المهم جدا الإنسان إذا يعني يتقن اللغة العربية والنحو، هذا شيء أساسي جدا، هذا إن شاء الله كمية بالله يعني عام في وقت أول فرصة نتكلم عن موضوع أهمية اللغة العربية. اللغة العربية في خطر كبير، والاهتمام باللغة العربية أمر يعني واجب مقدر، لأن لا إسلام بدون اللغة العربية، ولا عربية بلا إسلام. الذي نريد أن نقوله يعني أن الفهم باللغة العربية مهم جدا، يعني الواحد إذا قرأ الواحد مثلا يكون بحثه كبير وعمل فيه، لكن متى أن شعرت أنه مثلا يعني ينصب الفاعل أو يمر المفعول، انا نفسي ثقه تهتز تماما كده، انا كل لو كان مش عارف يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور هيستطيع ان يضبط الاحكام الشرعيه ويفهم النصوص حق فهمها، خاصه اذا انسان يعني يسيء في تطبيق قواعد اللغه العربيه وانسان يسيء فهم الكلام، لان العرب له اهميه قصوى في فهم كلام الناس، فقد يقع في ظلم. وانا اذكر لكم مثالا لهذا الظلم، احد اخواننا الافاضل السلفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة من قديم من مدة بعيدة. هذا الأخ الفاضل لما جاء يتكلم على

وهذا الشيخ إمام رشد يتكلم في الشرح خالص، لأنه سوف يستعين على الله الكريم حين يفهم الحديث والآيات فهما معوجلا، لأن النحو له تأثير في غاية الخطورة على فهم النصوص، وهذا موضوع طويل لم يكن فيه يعني أكثر من هذا. نعم الله يكرمك حضرتك تيجي تفيدنا فيه. الله يكرمك الله يكرمك. طيب مسألة ثانية برضو لها علاقة بالآية التي نفسرها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عايز أختم من الأزياء يقول أن الآية دي لها علاقة بنفس موضوع الرؤية، يعني دول رؤية الله الأخيرة اللي احنا استطردنا بها كده يعني حديث جانبي. لا، الآية دي لها علاقة بموقف أهل السنة أو استدلالات أهل السنة في قضية الرؤية. افتكروا من الناس من إيه؟ طب نشوف كده كم واحد عارف. في حاجة هنا لها علاقة ببحث إثبات رؤية الله في الأخيرة في هذه الآية. أنا بقول دايما الفكر بصح في الدرس: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ثلاثة عليك أول واحد خلاص كده أنت فهمت المثال أحسن بكثير من الأخرين. طبعا هنا بحث يبحث علماء أهل السنة في مسألتين، أو خلينا في مسألة مثلا تثبت فكرة هذا القاتل قاتل النفس، خلينا في موضوع الرؤية فقط. الاستدلال هنا بأن كلمة لن هي تفيد النفس في المستقبل، لكن هل تفيد التأبيد أم لا تفيد التأبيد؟ واضح؟ فهذه الآية ظاهرة في أن لن ليست للتأبيد، لأن لن ليست للتأبيد. كيف؟ أيوة، كلمة أبدا، لأن لو كانت لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم. واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا. واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد إيه؟ النفي بدون يذكر الشاهد ابن مالك شاهد هذه المسألة. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرقد وثواب فاعضلا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرقد وثواب فاعضلا، يعني ارفض هذا المذهب وتمسك المذهب الآخر. قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل تقرب كانه فسوف تراني. قال لم تراني، فالمعتزله يستدلون بهذه الايه لم تراني. واضح؟ المعتزله يقولون ان لم تفيد النفي في المؤبد، فلم تراني يعني انا يستحيل ان يراني احد. واضح؟ اهل السنه يقولون لا، لم تراني هو لم يقل لم تراني ابدا، وانما قال لم تراني بمعنى لم تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. وهذا لا يتنافى مع الاحاديث المتواتره بل الايات التي افادت او اثبتت رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاثر. فالشاهد ان الايه هنا: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم. فهذه الايه ظاهره في ان لن ليست التأبيد. طيب من زعم انها تفيد التأبيد جعل ابدا توكيدا. نعم. و الدليل أيضا على ذلك الذي ذكرناه قوله سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فلو كانت يعني تفيد التأبيد لوحدها لما ذكر معها إيه أبدا، لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. طيب ربنا يقول على هؤلاء الذين يعني لن يتمنوه أي الموت أبدا بما قدمت أيديهم، هذا مع أنه سبحانه وتعالى قال إيه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا تمني للموت أم لا؟ هذا تمني للموت. نعم. ولو كانت التأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. كذلك هنا: بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فثبت أن لن لا تقضي النفي المؤبد، هي تنفي في المستقبل لكن ليس نفيا مؤبدا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، اي حسن ذلك الظن المفهوم من ظننتم في قلوبكم فلم تسعوا في ازالته فتمكن فيكم

وطعنهم في الدين. شيء غريب جدا. احنا المقاييس بتاعتنا مقاييس لسه عايزين نراجعها. يعني بعض الناس تتفتن باشياء وتنسى طنات كبرى. كانوا يتفتنوا في الخميني مثلا في موقفه من ايه؟ من سلمان رشدي. طيب وموقفه من ابو بكر وعمر ومن الصحابه وعائشه والمهاجرين والانصار وكل هذا، وموقفه من القران الكريم وقوله ان الدعاء الحجر او الشجر وان يكن عملا باطلا لكن لها ليس شرك. عند الخميني من الشرك انك تسال او تدعو تعلق قلبك بحجر او شجر. واين ما موقفك من الخميني وهو يقول ان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا ال 12 يعني امام مقام معلومه ومنزله ثانيه لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في الكتاب الحكومه الاسلاميه. بعض الاخوه استدرك اياميها لما كنا نقول الكلام ده نقول الطبعه دي مزوره. الطبعه دي مزوره. يعني طبعا كان الحكومة الإسلامية بيقول لك يعني شوف الدفاع والاستماتة في الدفاع الخميني. ها فالشاهد يعني احنا ما زلنا في حالة انكار للواقع زي بتاع السكر ده انك خايف تعمل التحليل تحديث لحمل السكر. طب هل هتغير الحكومة شيء انت لما تهرب انك تمشي في الخطوات الصحيحة وتواجه هذا المرض وتظبط نفسك؟ انهم في مصلحتك اكثر انك تظل تخدع نفسك ولا تصارح نفسك الحقيقي؟ فهكذا نحن دايما في مشاكلنا ننكر ونحاول ان نهرب من مواجهة الواقع بالانكار والتجاهل، ولذلك تتفاقم مشاكل وتسري في جسدنا كالسرطان كالسرطان الشيعي. يعني انا هذا الحديث حقيقة مما لا املك نفسي اذا فتح لا املك نفسي عن السرطان. خليل ولد الجمعة صالح الورداني خليل هذا ضحك عليه يعني. وحتى بعد ما كان كلي من الجماعات الإسلامية هنا زمان في السبعينات أصبح ذلك يؤلف الكتب في يعني أبشع ألفاظ العلم إذا ذكرت أبشع ألفاظ السب للصحابة في الواقع المنتصر وسوء الأدب والحماقة حتى إنه في كتاب تجرأ وكتاب وموضوع الكتاب في الأسواق كتاب اسمه شوف اسم الكتاب أهم السنة شعب الله المختار. نعم نعم أهم السنة شعب الله المختار ويدخل أهل السنة أقرح من ذلك ويحتاج على يعني الحق الذي نعمه. وده موضوع أيضا يقول يعني نرجو أن تأتي فرصة نتكلم في السنة من زمان خالص تكلمنا بالتفصيل في محاضرات بعنوان شيعة اليوم أكثر من شيعة الأمس. رددنا بها على الناس الذين قالوا شيعة اليوم أكثر من شيعة الأمس. لا هم يزدادون التوسوع إذا كان لأن لهم دولة ولهم يعني شيعة. شيعة لا يحفظهم إلا أحد اثنين فقط. لأن يعني واحد متعلم علم الشرع صحيح ودرس الفرق دراسة علمية وثيقة هذا يفهم الشيعة وهو ده هو المتيسر لنا الآن في بلادنا. وإلا واحد يكون جاهل خالص لكن عاصر الشيعة وعاش معهم ورأى كيف حكمهم على أهل الإسلام سواء إخواننا مثلا في الكويت أو أهل السنة في العراق أو في منطقة خلفية الجزيرة العربية الدمام والمتقدمين لأهل الشيعة ويشوفهم بقى على حقيقتهم وعدائهم وبغضهم لأهل الإسلام. فالحديث فيهم يقول لكن أنا الذي أريد أن أذكره الآن حتى أحسن الكلام على هذه النقطة موقف الشيعة من الشيخين رضي الله تعالى عنهم بيعملوا الشيعة بيجعلون من الدقيق شبح إنسان يصنعوا من العجينة شكل إنسان ويملؤون جوفه جبسا أو عسلا يعني حاجة زي إيه؟ زي المسموع المفتر بتاع النار بالضبط كده تقريبا ويملوها عسلا ويسموا سلكان لعمر ثم يمثلون حادث قتل عمر رضي الله تعالى عنه ويرمون ما فيه من عسل يدعون انه دم عمر رضي الله تعالى عنه ويتساءمون من يوم الاثنين. ليه؟ لان يوم الاثنين يذكرهم بقوله تعالى ثانية اثنين هما في الغار. وبعدين كل من قبل الصحابه حولوها الى يعني مسلبه فمثلا هذه الايه إلا تنصروه فقد نصر الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. واضح؟ يعني الآية دي من أعظم مناقب أبي بكر ومن أعظم ما يمدح به أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحبة في هذه الرحلة المباركة رحلة الهجرة. لا الشيعة بيفسروها إزاي؟ أذنهم الله وأجزاهم الله فسروها يقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبي بكر لو تركه في مكة يدل عليه قريش فأنا كنا أحسن إجراء وقال أخذوا معايا أحسن يجلنا عليه لأن أمشي لأن في نظرهم إن أول ذا كان في واحد في الجهلية قال له إن حيوب عايز نبي وثبت على صحبته على كان ده ممكن أنت تقرب منه تظهر الإمام وتمسك الخليفة لو تمسك الملكة، فكل الموضوع كان تمثيل على سنة وضعه يمسك إيه الزعامة السياسية. وكل شيء بيفكروه انه نفاق لا يفكر هذا عمر، وعندهم دعاء بيسموه دعاء صنم يتراجع، وقع عليه الخميني، وقع عليه الخميني اللهم منع صلى الله لصنم يتراجع ابا بكر وعمر وبنتيهما حق وعائشة ومن ولاهما ومن احبهما ومن ترضى عنهما الى اخره. طبعا نحن في نظر الشيعه كفار، وهؤلاء الذين ما زالوا ينكرون الحقيقه شاهدين يكتشفوا الحقيقه لسه بنقول مش هنعمل التحليل بتاع مرض السكر عشان يطلع بعدين صح. حتى الان لا يعرفون هذا، نحن في نظري كفار لاننا لا نؤمن بالامه باسم عقل، وهذه هي صلب الدين عندنا. هو لهم مواقف عجيبه، يعني الواحد يعني يتحفر ان يجد الشيعه وهم ضلال يتيقفون هذه المواقف. يعني الراجل ده الخاتمي هذا من شهر تقريبا لما كان المفروض يروح يزور فرنسا وزياره بقى يعني مهمه وكذا، كان كل المشكله ايه؟ ان اثناء منافسه بروتوكول الزياره انه قال في حفله الاستقبال ممنوع يوضع خمر في هذه الحفله ابدا. فجاء رئيس فرنسا قال لا، دي احنا حرام في تقاليدنا وعاداتنا وفي حاجه تخصنا وما ينفعش نلغي الخمر. خدت بالك الغي الزياره بسبب هذا الموقف، وكان الاولى ان يحدث هذا الموقف. يعني من ينتقل لاهل الدين ولا لا؟ والله تعالى يعني انا كان محطوط مشكله قبل كده ابدا، ده هو ده اول واحد يسمع يعمل يعني المشكله دي. وفي الاخير هم تراجعوا وغضبوا وقال احنا نلغي الخمر يعني بالحق. ايوه المهم يعني بالنسبه للبكر يعني عندهم اي منقبة تدل على ايه؟ يحولوها لكتيمة ابوه للصحابة. فمثلا هذه الحديثة الثانية اثنين رواة الغار يقول ان رسول الكلام عارف ان يذكر لها مناسبة قصة المرض المجيد كما يزعمون على الله، وانه احد معاه عشان خاف ان يضر القريش العريض. فهو الى الخمد المنكود كيف يفهم يعني الامور. ايضا نفس الآية اذا يقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا، يفسروا الآية اللي لا أبوك كان في شدة الجرع والخوف يكون أولئك من باب الجبن والخذلان وكذا وكذا، بحيث أنهم لا يجزع إلا على الرسول عليه الصلاة، كل خوفه كان على الرسول عليه الصلاة. فهكذا يعني هؤلاء الإسلام أما هو بقى يعني لا يرون إلا ما يعني تراه قلوبه من ملكوت يعني. ويقول إن اسم الصوم اسم عمر صحيح، دي حقيقة ان واحد اسمه عمر وتعامل مع الشيعة هذا يصطهد هذا الكبير. وبعدين واقع ثاني للجماعة اللي انفردوا بمظلوم، حاولوا تقتنعوا على اي اخبار عن احوال اهل السنة في ايران وماذا يفعلوا بهم. اهل السنة في ايران يعني يصطهدون اشد من اضطهاد الفلسطينيين على ابن اليهود. اهل السنة في ايران يصطهدون اضطهاد شديد، يكفي ان طهران حتى الان ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد أهل الدنيا في العاصمة طهران، رغم أن الكليين أكثر من ثلث الأعداد، لكن في طهران ممنوع حتى لأن يقامت مسجد واحد. لكن يوجد حوالي عدة كنائس وعدة معابد اليهود ومعابد للزرادق تعرف في الأوتان هؤلاء في طهران، لكن مسجد أهل الدنيا ممنوع. ويطبق على رؤوم تفكير الفريق كل فرد يقتل واحد من إيه؟ من زعماء الثلث، ممنوع إقامة مدارس ويستبشرهم بالمذهب الشيعي ويتكلموا فيه. ودي قصة محتاج ما أحد يكاد يحس به، ما يحصل لإخواننا الآن في طهران في إيران كلها أهل السنة والإضطهاد، التجديد غير يتعرضون له، وإحنا قاعدين نهتف ما زلنا في الخميني وبطهرته التي أرسلنا يعني بالإسلامية، فهي حقيقة هي أحلام يقظة، حتى الآن هي أحلام يقظة من هؤلاء يعني المهزوعين. نعم. فيعني أيضا كما قلنا يتسامون من يوم الاثنين لأنهم يذكرهم بالآية الثانية اثنين، ويتسامون من عدد الأربعة لأن يذهب الوهم إلى عدد الخلفاء الأربعة الراشدين، ويوضحون لعن عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله وسائر العبادات. وقد ثبت في كتبه أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنة، ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يرسل براء الحرار الأخذين فيه أدلات كثيرة لها، ومنها دعاء يسمونه دعاء صنم قريش، يريدون به ما أبا بكر وعمر وينسبون زورا إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنم قريش وجيل سيهما وطاغوت سيهما إلى أسد، ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان منافقون، ويقولون إن الآيات المذعرة لمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأم المؤمنين رضي الله عنها كل هذه الآيات متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. جميع الآيات التي فيها مدح المهاجرين والأنصار والصحابة وعائشة وبكر وعمر دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. ويقول الشيخ مشايخ محمد ابن محمد بن نعمان الملقب بالشيخ المفيد إن أهل السنة فرد من اليهود والنصارى، وأهل السنة عندهم أن أنجت من اليهود والنصارى حتى لو أصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع أن المتلصق بالغائط والعذرة عندهم ليس بذلك، لكن لو أصاب بدنا شيء من أهل السنة يغسلوه. وعندهم أن الابتداء بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ديبان أحب وأولى، ويقولون كل طعام لعن عليه الشيخان 70 مرة كان فيه زيادة البركة، ويقولون إن الله أمر الكتاب الإكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام 3 أيام عن جميع الخلائق، يعني يعملوا المشرك والعاصي وشاهد الخمر وكذا وكذا كل ذلك 3 أيام مكافأة للبشرية أنه تم قتل عمر رفعت الأقلام في 3 أيام فلا يكتبون ذنبا على أحد كما رواه القمي الذي اتبع عيد بابا شجاع الدين قطعة ربيع الأول، عندهم عيد اسمه عيد بابا شجاع الدين وهي كلية أبي لؤلؤة المجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ويقولون إنما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر معه وسيم حجرا من مكة لئلا يعلن كفار قريش بخروجه وطريق ذهبه، يعني هذه وقفة يعني عارضة فيما يتعلق بموقف الذي قادنا إليها أن هذه الآية مما يؤدي صحة خلافة المسلم وعمر، لأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ووعدهم الأجر الحسن إذا أطاعوا الكريم الذي يأمرهم بقتال بني حميد. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا الذي يأمركم يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما بطباعة جردكم. وإن تتولوا كما توليتم قبل يعني زمن الحريرية يعذبكم عذابا أليما يعني بطباعة جردكم، وهذا التعذيب يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة. نكتفي الليلة.